الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وبعد. درسنا الثالث في بيان وشرح متن الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. موعدنا اليوم إن شاء الله مع باب الإطعام الكبير. الإطعام الكبير، وطبعا أنا كنت بنبه إن الدرس اللي عليه الدور يتذاكر من الشاطبية، لأن كما هو معلوم أن الدرة مبنية على الشاطبية. درسنا باب الإطعام الكبير من الشاطبية، وكان الإطعام الكبير مختص بالإمام السوسي عن أبي عمرو. مختص بالإمام السوسي عن أبي عمرو فقط، سواء كان إدغام كبير من المثلين أو من المتقاربين. وكان الشاطبي رحمه الله جعل لكل قسم منهما باب، يعني باب الإدغام الكبير مختص بالإدغام الكبير من المثلين وإدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين مختص بالإدغام الكبير من الحرفين المتقاربين والمتجانسين، وشرحنا ذلك بالتفصيل على أكثر من درس في شرحنا للشاطبية. كان الإدغام الكبير للإمام السوسي من كلمة في كلمتين اللي هما مناسككم ومسالكم، من كلمتين كان إدغام عام، أي مثلين كبير من كلمتين يدغمهم الإمام السوسي عن أبي عمرو بشرط الاتصال رسما، كي يعلم ما فيه هدى طبع على العفو وأمر، إذا لم يكن دي موانع أو مستثنيات أو القواعد التي تظهر ولا تدغم. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب، تا المتكلم وتا المخاطب، تا المتكلم المضموم وتا المخاطب المفتوحة أو المنون أو المثقل، وأيضا كلمة يحزنك كفره، والتي حذف منها حرف العلة من أجل الجزم فيه الوجهان، يبتغي غير يك كاذبا ويخلو لكم. هذا هو ملخص باب الإدغام الكبير من المثل. باب الإدغام الكبير من المتقاربين كان برضو من كلمة ومن كلمتين، كان من كلمة القاف في الكاف بشرط أن يكون قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع، وكلمة طلق كنا أيضا فيها الإدغام. أما من كلمتين فهناك ليس إدغاما عاما، ولكن بعض الحروف تدغم في بعض الحروف، فأتكلم عن زحزحة عن النار، الحاء في العين، الكاف في القاف، والقاف في الكاف بشرط أن يكون قبل حرف المتحرك، المعارض تعرج أخرج شطأه، العرش سبيلا لبعض شأنهم، النفوس زوجت واختلف له في الرأس شيبا، والدال تدغم في التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والظاء والجيم، مجموع في قوله وللدارك المنطر بسهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن، واستثني من ذلك حرف التاء يدغم بلا شروط، تدغم الطاء في هذه الأحرف، التاء تدغم في هذه الأحرف زائد حرف الطاء. وهناك كلمات فيها وجهين، توراة ثم، زكاة ثم، آتي ذا تأتي، آتي ذا القربى، تأتي طائفة، وكلمة جئت شيئا المكسورة فيها الوجهان، حرف الثاء، حرف الثاء تدغم في خمسة أحرف ليترب سهل ذكى شذا ضفى، الذال تدغم في الصاد والسين، اللام في الراء والراء في اللام، ويمتنع إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن واستثني من ذلك قال. والنون تضم في اللام والرام وفي اللام والراء بشرط أن لا يكون قبلها حرف ساكن وأن يكون قبلها حرف متحرك واستثني من ذلك نحن. والميم تضغم أو تسكن ثم تخفى إذا جاء بعدها باء وبشرط أن يكون قبلها حرف متحرك. آخر حاجة يعذب من يشاء، وفي من يشاء باء يعذب حيث ما أتى، يعذب من يشاء ضغم الباء في الميم. ده ملخص سريع لباب الإدغام الكبير من الشاطبي. موعدنا اليوم بقى مع، طبعا هذا الكلام له تفصيل طويل وأمثلة كثيرة يرجع إلى تسجيلها على صفحة المعهد وعلى اليوتيوب لمن لم يحضرها يعني. موعدنا مع الإدغام الكبير لثلاثة الدرة، أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر. منهج ابن الجزري في الدرة أنه إذا وافق القارئ أصله لا يذكره، وإذا خالف ذكره. لكن هنا عندنا إشكال، عندنا أن الباب مختص بالسوسي عن أبي عمرو وليس أبي عمرو كله. وليس أبي عمرو كله، فهل يعقوب ماذا سيفعل؟ هو إذا قلنا إن يعقوب كأصله أبي عمرو، فهنا الأصل منقسم قسمين، قسم بالإدغام بإدغام عام، وقسم بالإظهار ليس له شيء في هذا الباب أصلا، لا منفصلين ولا متقاربين. فكيف سنرد يعقوب إلى أصله؟ كيف سنرد يعقوب إلى أصله؟ هل سيكون مثل السوسي أم سيكون مثل الدوري؟ لذلك ذكر له الناظم هنا منهجا خاصا، منهج خاص. هو ليس كالسوسي وليس كالدوري، هو وافق السوسي في بعض الكلمات فقط، وانفرد هو ببعض الكلمات، واختلف عنه في بعض الكلمات بالتفصيل الذي سيذكره الناظم الآن. إذن ما سيتكلم عنه الآن الناظم، ما سيبدأ به هو يعقوب. ما هو مذهب يعقوب في الإدغام الكبير؟ فقال لي أن يعقوب له بعض كلمات فقط يدغمها، وجابها لي هي دي بس. معنى كده إن الكلمات التانية هيعمل فيها إيه؟ هيظهرها. ما ذكره هنا هو الذي يدغمه، وما سيسكت عنه يظهر لأنه ليس له أصل، لأنني سأحتار كيف سأرد إلى أصلي فالأصل مختلف. واضح النقطة دي؟ واضح يا اخوات؟ نبدأ إن شاء الله. قال رحمه الله: وبالصاحب دغم حط. حط هنا رمز ليعقوب. نعم يصل الكلام، لكن لم يرد عليه إلا اثنين فقط، يعني الغرفة فيها 25 ولم يرد عليه إلا اثنين يعني. على أي حال يعني، وبالصاحب دغم حط. قرأ يعقوب المرموز له بالحاء من كلمة حط بإدغام المثلين في قول الله تعالى في سورة النساء: والصاحب بالجنب. صاحب بالجنب كان بيترجمها السوسي. كان بيترجمها السوسي لأنها متوفر فيها شروط الإدغام: صاحب بالجنب. قرأ يعقوب بإدغام هذه الكلمة وليس كل باء في باء، هذه الكلمة فقط: والصاحب بالجنب. يبقى من يدغم الصاحب بالجنب؟ السوسي ويعقوب. والصاحب بالجنب وابن السبيل، هذا معنى قوله، معنى قوله وبالصاحب أدغم حط. وأنساب طب. طب بقى ده هو ده رويس راوي عن يعقوب. يبقى هو خلص الكلام على يعقوب رويس وروح معاً أنه لا يدغم من باب المثلين إلا كلمة والصاحب بالجنب، ويظهر باقي الباب هذه الكلمة فقط: والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذا بالنسبة ليعقوب كامل. كامل يعني إيه؟ بروايتيه. أما رويس فله مذهب في باب الإدغام الكبير أنه يدغم بعض الكلمات قولا واحدا، وله الخلف في بعض الكلمات، له الإدغام قولا واحدا في بعض الكلمات، ده رويت عن يعقوب، وله الإدغام بخلف، يعني له وجهان، إما الإدغام إما الإظهار في بعض الكلمات، وهو ما سيذكره الناظم الآن. قال: وأنساب طب، نسبحك، نذكرك، إنك، لغاية هنا، لغاية كلمة إنك، إدغام رويس قولا واحدا، اللي هو قرأ رويس عن يعقوب بإدغام قوله تعالى، بإدغام قوله تعالى: فلا أنساب بينهم. أنساب طب، فلا أنساب بينهم، أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم في سورة المؤمنون. في سورة المؤمنون يبقى من يدغم فلا أنساب بينهم؟ السوسي من الشاطبية ورويس من الدر. ماذا أيضا؟ نسبحك، نذكرك، إنك، الثلاثة في سورة طه. نسبحك، كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت. قرأ رويس: كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. من اللي كان بيدغم؟ السوسي. يبقى السوسي ورويس بالإدغام في هذه الثلاث. يبقى أنساب بينهم: نسبحك كثيرا، نذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. السوسي ورويس عن يعقوب. قرأ رويس الكلمات الآتية بالإدغام بخلف عنه، بالإدغام بخلف عنه، جعل خلف ذاولة بنحل قبل، مع أنه النجم مع ذهب، كتاب بأيديهم وبالحق أولا. يعني قرأ رويس عن يعقوب بالإدغام بخلف عنه في كلمة جعل التي في سورة النحل. في جميع سورة النحل وهي ثمانية مواضع: جعل لكم من أنفسكم، جعل لكم من أزواجكم، وجعل لكم السمع والأبصار، جعل لكم من بيوتكم، جعل لكم من جلود الأنعام، وجعل لكم من الجبال، جعل لكم مما خلق، وجعل لكم سرابيلا. كلمة جعل إذا جاء بعدها لام في سورة النحل وهي في الثمانية مواضع، قرأ رويس بخلف عنه بالإدغام الإدغام يعني جعل لكم أو جعل لكم. يبقى السوسي قولا واحدا ورويس بخلف عنه، هذا معنى إنك، إنك معنى جعل خلف ذاولة بنحل. قبل، قبل لا قبل لهم بها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، بصورة النمل قرار رويس بالإدغام بخلف عنه، لا قبل لهم أو لا قبل لهم. أنه النجم، مع أنه النجم، كلمة أنه إذا جاء بعدها هاء في سورة النجم وهي في 4 مواضع، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، قرأ الرويس بخلف عنه بالإدغام مثل السوس. وأنه هو أضحك، وأنه هو أمات، وأنه هو أغنى، وأنه هو رب الشعرى. مع ذهب، يبقى دي أنه النجم، بعد كده كلمة ذهب، ذهب في سورة البقرة، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قرأ رويس بخلف عنه لذهب بسمعهم وأبصارهم بالإدغام أو بالإظهار. كذا السوسي من الشاطبي. كتاب بأيديهم وبالحق أول، كتاب بأيديهم في سورة البقرة أيضا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الكتاب بأيديهم إدغام بخلف عن الرويس، والكتاب بالحق لكن قال وبالحق أولا، يعني كلمة الكتاب بالحق اللي في أول موضع في القرآن اللي هي في سورة البقرة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الكتاب بالحق بخلف عنه، وقيد هذا الموضع بالذات احترازا وخروجا عن أي موضع آخر. في سورة النساء نزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل في آل عمران مثلا، كل هذه ليست داخلة في الموضوع، لكن هو يقصد كلمة معينة في سورة البقرة في الآية التي ذكرناها، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق بالإدغام بخلف عنه، وبأكد تاني بخلف عنه في سورة البقرة. الكتاب بأيديهم والكتاب بالحق في الآية المذكورة في سورة البقرة. يبقى إذن قرأ ملخص ما ذكرناه، إدغام السوسي في الإدغام الكبير المثلين من كلمتين إدغام عام، لكن إدغام غيره من القراء ما يذكر في هذا الباب إدغام خاص، كلمات مخصوصة لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. قرأ يعقوب كله ب الصاحب بالجنب، بإدغام الصاحب بالجنب. قرأ رويس قولا واحدا أنساب بينهم، نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، ولا الخلف في جعل في سورة النحل لا قبل لهم بها، أنه الأربعة في سورة النجم، ذهب بسمعهم، الكتاب بأيديهم، الكتاب بالحق. واضح الكلام؟ ننتقل أم ماذا؟ وننبه أنه، أن هذا الكلام، هذه الكلمات، هذه الكلمات فقط، ولا يرد الناظم بعدها إلى أصله، فإن الأصل مختلف فيه بين الراويين. بعد ذلك قال الناظم وأد محض تأمنا، أود اللي هو أبو جعفر، أود محض تأمنا. كلمة تأمنا ديت ما كانتش مذكورة في باب الإدغام الكبير في الشاطبي، دي مذكورة في متن سورة يوسف. لذلك أنا نبهت إن هو ينبغي أن تشرح الدرة بعد الانتهاء من الشاطبية كاملة، لكن نحاول أن نجمع الموضوع إن شاء الله. لو نفتح الدرة، لو نفتح الشاطبية، هنلاقي الناظم رحمه الله في سورة يوسف في البيت الثاني قال: وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. كلمة تأمننا معروفة لأي رواية حضراتكم بتفكروا بيها، قالون، ورش، حفص، الثلاث روايات المشهورة في البلاد. لكل القراء فيها وجهين، يعني من التجويد، يعني حتى لو مش هناخدها من الشاطبية، من التجويد أن القراء كلهم فيها وجهين. الوجه الأول الروم، الإتيان ببعض حركة النون الأولى، هي أصلها تأمننا، ما لك لا تأمننا، اختلاس أو الروم في النون الأولى، ما لك لا تأمننا على يوسف، أو الإدغام النونين مع إشمام، مع ضم الشفتين إشارة إلى الضم، ما لك لا تأمننا، بعد ما أبدأ في الغنة أضم الشفتين وأرجع إشارة إلى الضم، اللي ينظر إلي يعرف إن كان فيه هنا نون مضموم. ده لجميع القراء، الروم أو الإشمام، والأشهر هو الإشمام اللي الناس كلها بتقرأ بيه، إدغام مع إشمام أو روم، لكن ده لجميع القراء اللي إحنا ذكرناه. لكن الإمام أبي جعفر قرأ هذه الكلمة بطريقة منفرد بيها هو غير باقي القراء، قرأ بالإدغام المحض. الإدغام المحض يعني إيه؟ يعني لا روم ولا إشمام، يضغم النون في النون، ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا بدون لا روم ولا إشمام. يبقى هو الطريقة التي يقرأ بها أبو جعفر هذه الكلمة منفرد به، لأن الإمام الشاطبي قال للكل، وتأملنا للكل يخفى يعني الروم أو الاختلاس، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، عن جميع القراء أيضا، يبقى البعض بالروم والبعض بإدغام مع إشمام، ما فيش إدغام محض خالص غير لأبي جعفر. يبقى كلمة تأملنا فيها إيه؟ فيها أبو جعفر إدغام محض، وباقي القراء وجهين اختلاس أو إدغام مع إشمام. واضحة دي؟ انفرد بها أبو جعفر. طيب، تمارى حلا، تمارى حلا، قوله تعالى في سورة النجم: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تتمارى. تتمارى فينا تاء متكررة، تاء وتاء. في الشاطبية كان السوسي لا يدغم المثلين من كلمة إلا سلككم ومناسككم، لكن انفرد يعقوب بإدغام التاء في التاء من كلمة تتمارى هكذا: فبأي آلاء ربك التمارى، ربك التمارى، بإدغام التاء في التاء منفردة. وهذا الإدغام عند وصل كلمة ربك بكلمة تتمارى، ربك التمارى. لكن لو هبدأ بكلمة تتمارى اختبارا يقرأ بالإظهار تتمارى، لأنه مش هينفع يدغم عند البدء، مش هينفع يبدأ بساكن، مش هينفع إن هو يبدأ بساكن، فمش هيعرف يبدأ بالإظهار. هذا الكلام في حال الوصل فقط، بأي آلاء ربك التمارى. تمارى حولا، تفكروا طب. تفكروا طب في سورة سبأ نفس الفكرة، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ثم تتفكروا، تاء في التاء انفرد بإدغام التاء في التاء وصلا أيضا رويس عن يعقوب، رويس فقط عن يعقوب قرأ تمد. ثم تتفكروا، ثم تفكروا. طب لو بدأ بتتفكروا يبدأ بها على أصلها بتاءين، لأنه لا يستطيع الإدغام في حالة البدء، والبدء ده اختبارا ليس موضع بدء أصلا. تفكروا طيب. بعد كده تمدونا حوى أظهرا فلان. تمدونا ديت كانت مذكورة في الشرطبية في متن سورة النمل. لو نجيب معنا سورة النمل كده البيت رقم 937، تمدونني الإدغام فاز فثقل. تمدونني الإدغام فاز فثقل. قرأ حمزة أتمدونني بمال. أتمدونني بإدغام النون، في النون مع المد قبله حمزة، يعني السوسي ملوش فيها، ده حمزة فقط من الشاطبي. طيب ما هي مذاهب القراء الثلاثة في كلمة تمدونني؟ قال تمدونا حوى أظهرا فلا، يعني قرأ بالإدغام يعقوب مثل حمزة، وأظهر خلف العاشر مخالفا لأصله، يبقى قرأ يعقوب بالإدغام مثل حمزة، وقرأ خلف العاشر بالإظهار مخالفا لأصله. يبقى إذا الملخص في كلمة تمدونني حمزة ويعقوب بإضغام النونين مع مد الواو ومد مشبعان، وتمدونني برضو مذكورة في باب ياءات الزوائد، عليها الدور إن شاء الله في الدرس بتاع الشاطبية يوم السبت. قرأ يعقوب بإثباتها، في الحالتين ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر وأصلا فقط، يعقوب بن كثير في حالين ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو وأصلا فقط، زي ما هناخد إن شاء الله تعالى. لكن أنا الكلام الآن ليست على آية الزوائد، هي آية الزوائد ستأتي، ستأتي سننهيها في شطبيات الدرس القادم، وستأتي في باب آيات الزوائد إن شاء الله أثناء شرحنا للدرة، سنرجع إليها مرة أخرى. لكن الذي أتكلم عنه الآن إدغام النون في النون لحمزة ويعقوب والباقون في الإظهار، حمزة ويعقوب فقط. طب خالف العاشر مش زي حمزة؟ لا، خالف، فلما خالف ذكره، فقرأ يعقوب وحمزة بالإدغام أتمدونني، وقرأ الباقون بالإظهار ومن ضمنهم خلف العاشر وأبو جعفر، أبو جعفر على أصله وخلف العاشر مخالفا لأصله، لأنه ذكر فقال وأظهرا فلان. واضح؟ درس الشاطبية يوم السبت في نفس الموعد، 9 بتوقيت مصر، 10 بتوقيت مصر. أظهرا فلان. طيب آخر حاجة في الباب عشان هنلخصه بقى في الآخر، قال الناظم كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلف. عنه اللي هو فلا اللي هو الكلام على خلف العشر، كذا يعني كذا الإظهار، يبقى الكلام على الإظهار. يعني بيقول لي عايز يقول لي والصفات صفة، الزاجرات زجرة، التاليات ذكرى، الذاريات ذروة، الملقيات ذكرى، المغيرات صبحا. الكلام ده كان مذكور في الشاطبية في متن سورة الصفات. لو نجيب متن سورة الصفات أول بيت في متن سورة الصفات، البيت 993، لازم ناخده من الشاطبية الأول عشان نعرف إيه اللي بيحصل في الدرس. قال وصفا وزجرا ذكرا أدغم حمزته وذروا بلا روم بها التاء ثقل. يعني قرأ حمزة والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا والذاريات ذروة والصافات صفا زجرا الزجرة فالتاليات ذكرى، والمد بتاعه مشبع بخلاف السوسي ليه ثلاث أول، والذاريات ذروة. وهنشرح سورة صفات تاني لما نوصلها في الفرش إن شاء الله. ده بالنسبة لحمزة. وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصيل. يعني قرأ خلاد بخلف عنه بإدغام التاء في الذال من قوله تعالى فالملقيات ذكرى في المرسلات، فالملقيات ذكرى أو فالملقيات ذكرى، والتاء في الصاد في قوله تعالى فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا صبحا فالمغيرات صبحا. يبقى أنا عندي حمزة قولا واحدا بالإدغام في صفات صف، زجرات زجرة، تاليات ذكرى، الذاريات ذروة، بدون متن على الشاشة ولا شيء. الأربع آيات صفات صف، والزجرات زجرة، تاليات ذكرى، والذاريات ذروة بالإدغام لحمزة، الملقيات ذكرى، والمغيرات صبحة إدغام لخلاد بخلف نعم. يعني لو جنبك ورقة كده اكتبيهم من متن سورة الصفات، تكتبي كده من متن سورة الصفات قرأ حمزة بإدغام التاءات الآتي: الصفات صفة، الزاجرات زجرة، التاليات ذكرى، دي في سورة الصفات، والذاريات ذروة في سورة الذاريات. تاني قرأ حمزة بإدغام التاءات التالية: أول ثلاث آيات في سورة الصفات وأول آية في سورة الذاريات. وقرأ خلاد بخلف عنه بالإدغام في الملقيات ذكرى في سورة المرسلات والمغيرات صبحا في سورة العاديات. ده الكلام اللي موجود في الشاطبي. ده الكلام اللي موجود في الشاطبي. طيب خلف العاشر بقى بيعمل في ايه؟ ده الكلام ده لحمزة، لحمزة قولا واحدا في اربع كلمات، ولخلاد بخلف عنه في كلمتين. خلف العاشر بيعمل ايه؟ خالف العاشر خالف اصله فيها فقرأها بالإظهار، قرأ بالإظهار في هذه الستة، قرأ بالإظهار كل في هذه الستة جميعا فلا يدغم فيها. يبقى اللي بيدغم في هذه الستة السوسي وحمزة، السوسي من باب الإدغام الكبير وحمزة من متن سورة الصفات. وخالف خلف العاشر اصله في هذه الستة فلا يقرأ به. طب تفصيلها ايه بقى؟ قال اظهر فولا كذا كذا الاظهار، يعني التاء في صف، وزجرا والصفات صفة، زجرات زجرة، وتلويه يعني الايه اللي بعديها والتاليات ذكر، وذروا يعني والذاريات ذروة، وصبحا فالمغيرات صبحا عنه يعني عن حمزة. نلاحظ هنا شيئا قد يتعجب منه البعض حين المذاكرة، لكنها تكررت أكثر من مرة في المتن، يجب أن ننبه عنها ويجب أن نرفع درجة التركيز الآن. أنا اتفقت الآن إن حمزة بيدغم 4 كلمات مع الإشباع قولا واحدا، صفاء والصفاء الصفاء والزاجراء الزجراء تاليا الذكرى، مع الإشباع بخلاف السوسي لو القصر والتصل والإشباع، والذاريا الذروة. وخالف حمزة هذه الأربعة فقرأ فيها في الإظهار من قوله التاء في صفا وزجرا وتلويه وذروا. اتبقى 2، نركز بقى كده، اتبقى 2، الملقيات ذكرى والمغيرات صبحا. الملقيات ذكرى والمغيرات صبحا كان فيهم ايه من الشاطبية؟ كان خلاد بخلف عنه هو والسوسي، السوسي من باب الإدغام الكبير وخلاد بخلف عنه من باب سورة الصفات. طيب لما حمزة قرأ بالإدغام قولا واحدا عرفنا أن نقول أن هو هنا خلف العاشر، خالفه لأنه خالف أصله، خالف أصله وذكره في الإظهار فلا إشكال فيه. الكلمتين بقى بتوع خلاد بخلف عنه، عندي الملقيات ذكرى والمغيرات صبح، ذكر هنا في المتن كلمة صبحا بس وما ذكرش الملقيات ذكرى، صح؟ يلا كل يرد عليا صح ولا مش صح؟ الكلمتين بتوع خلاد الملقيات ذكرى والمغيرات صبحا، ذكر الناظم هنا في الدرة صبحا فقط وأهمل كلمة الملقيات ذكرى. فما هو مذهب خلف العاشر في كلمة الملقيات ذكرى؟ لما نرجع لأصله، هنرجعه لأصله، هنلاقي أصله خلاد راوي وبخلف عنه، فهيبقى إيه؟ الموضوع ده اتكرر في المتن، هيقابلني كمان مرة في باب الإدغام الصغير، هنجي لها برضه تاني. لكن هو يقرأ خلف العاشر في الملقيات ذكرى بالإظهار أيضا، بالإظهار أيضا، بالإظهار أيضا، وأهمل ذكرها الناظم إما بالإشارة إلى صبحا فهي مثلها، وإما أن حمزة أغلب ما روي عن حمزة الإظهار، أغلب ما روي عن حمزة الإظهار فيها، لأن هو خلاد ليه وجهين، يعني وجه بالإظهار وجه بالإدغام، فليه وجه بالإظهار وخلف بالإظهار. فأنا عندي هنا راوي كامل بالإظهار ونصف الراوي الثاني بالإظهار، يبقى من الطبيعي أن يقرأ خلف العاشر إذا أهمل أن يقرأ بالإظهار، أن يقرأ بالإظهار، وخصوصا أن خلف العاشر هو خلف حمزة، وخلف حمزة نقل عن حمزة الإيه؟ الإظهار. فلما يهمل هنا، لما يهمل هنا يبقى ننظر ما نقل خلف عن حمزة، مش خلف أصله حمزة، خلف هو نفس الشخص أصله حمزة، فننظر ما نقل خلف عن حمزة، ويكون هذا هو مذهبه هنا إذا أهمل. وحتى لو لم تذكر كلمة صبحا هنا، لو لم تذكر كلمة صبحا هنا، اللي بيشتت البعض ان كلمة صبحا موجودة، اشمعنى صبحا وذكرا بتاعة الملقيات مش مذكورة؟ لو لم تذكر كلمة صبحا هنا كنا قلنا انه قرأ فيها بالإظهار، لان احنا هنردها للشاطبية هنلاقي خلف نقل عن حمزة الإظهار وخلاد نقل عن حمزة الإظهار ايضا، فالإظهار اكثر المنقول عن حمزة، فإذا يكون أصل خلف العاشر هو الإظهار. واضحة ولا أقول تاني؟ نقول تلك. أنا عرفت دلوقتي إن في 4 كلمات في حمزة قولا واحدا بالإدغام مثل السوسي: صفات صفة، زجرات زجرة، تليات ذكرى، الذاريات ذروة، ودول ما فيهمش مشكلة خالص. حمزة خالفه فذكره، خلف العاشر خالف حمزة فذكره فقرأ فيها بالإظهار. فيها المشكلة دي؟ ما فيهاش مشكلة. المشكلة دلوقتي عندي في كلمة الملقيات ذكرى والمغيرات صبحا، لأن مش حمزة كله اللي بيقرأ فيها بالإضغام. لا إيه؟ أه لا مشكلة يعني، تمام، لا إشكال في ذلك. الملقيات ذكرى والمغيرات صبحا هنا خلاد بخلف عنه، خلاد بخلف عنه. طب خلاد بخلف عنه يا ترى إذا أهمل الشاطبي هاتين الكلمة، ابن الجزري هاتين الكلمتين في الدور، هيبقى زي خلاد بخلف عنه، ولا هيبقى زي خلف، ولا هيبقى زي مين؟ ده السؤال، ده السؤال. طيب خلاد بخلف عنه يعني خلاد له إظهار، له وجه بالإظهار. طب خلف له الإظهار قولا واحدا، يبقى أغلب الوارد عن حمزة ما هو؟ الإظهار. الإظهار صحيح. يبقى إذن يقرأ خلف العاشر يعتبر أهمل هنا، لم يأتي بكلمة ملقيات ذكر، لم يأتي بكلمة ملقيات ذكر، فيعتبر ما نقل عن حمزة. يبقى وافق حمزة، وافق أغلب ما نقل عن حمزة اللي هو الإظهار. والذي يؤيد ايضا انه يقرا بالاظهار ان خلف العاشر هو خلف عن حمزه. طب ماذا نقل خلف عن حمزه؟ نقل الاظهار. يبقى هو هنا برضه الاظهار. وذكر كلمه صبحا هنا تؤكد ذلك، هو كلمه صبحا عنه يعني بالاظهار، فلا اشكال في كلمه صبحا فهي واضحه، لا إشكال في كلمة صبحا فهي واضحة. لكن أنا حبيت أنبه على كلمة الملقيات ذكرا، فليس لخلف العاشر فيه إلا الإظهار، فهو ناقل عن من الشاطبية عن حمزة الإظهار، وإهماله هنا نرجعه إلى أصله، فنجد أن أغلب ما نقل عن أصله هو الإيه؟ هو الإظهار. يبقى الملخص أن ما ذكر في سورة الصفات من الإدغام سواء كان لحمزة أو لخلاد بخلف عنه، خلف العاشر فقرأ 6 كلمات بالإضغام. 6 كلمات دول 4 منهم السوسي وحمزة، والفرق بين السوسي وحمزة في مسألة المد، أن حمزة بيمد قبلها مد مشبع، والسوسي له القصر أو التوسط أو الإشباع، لأن هنا ده باب كامل يعني إضغام عام عندي السوسي، لكن هذه كلمات مخصوصة لحمزة، والكلمتين التانيين الباقيين من الستة خلاد بخلف عنه فقط. خلاد بخلف عنه طبعا، والسوسي طبعا، والسوسي خلاد بخلف عنه والسوسي فقط، وخلف ليس له، خلف العاشر ليس له فيها في هذه الستة إلا الإظهار. ونبهت عن كلمة الملقيات ذكر لم تذكر في المتن، فلم تذكر في المتن حينما أردها لأصلها، أجد أن أغلب المنقول عن أصلي وهو حمزة الإظهار، وكذلك خلف هذا هو خلف هذا، فيترجح له الإظهار. لعلها وضحت إن شاء الله. آخر كلمة بيت في حلى. بيت في حلى، بيت ديت اللي هي في سورة النساء، بيت طائفة، بيت طائفة، كل اللي فات كان بيتكلم على ادغام مثلين، وجيه عندي 6 كلمات: صفات صفة، الزجرات زجرة، التاليات ذكرى، الذريات ذروة، المغيرات الصبح، الملقيات ذكرى، ذكرى ادغام متقاربين، بس ادغام متقاربين مش مذكور في الاصل، في الأصول يعني في باب الإدغام الكبير، لكن مذكور في الفرش في متن سورة الصفات. كذلك في إدغام متقاربين أيضا، أهمله الشاطبي في الأصل وجاء به في متن سورة النساء. معلش أنا مدوخكم معايا النهارده. لو نجيب سورة النساء البيت رقم، ثواني أطلعه. البيت رقم 602، قال إدغام بيت في حلى. إدغام بيت في حلى، يبقى في حلى هنا زي في حلى هناك لكن تختلف. إدغام بيت في حلى في الشاطبية، قرأ حمزة وأبو عمرو بإدغام التاء في الطاء بيت طائفة، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ده حمزة وأبو عمرو من الشاطبية من متن سورة النساء. طب حمزة يبقى لازم نعرف أبو لازم نعرف خلف العشر. أبو عمرو لازم نعرف يعقوب، صح ولا أنا غلطان؟ بيت في حلى، إدغام بيت في حلى، حمزة في حلى أبو عمرو. طيب عايزين نشوف بيت بقى من الضرة. قال بيت في حلى وآخر كلام كان أظهرا، يبقى أظهرا بيت في حلى. في هنا بقى خلف العاشر، وحلى أبو عمرو خالف أصليهما فقرأ فيها بالإظهار. يبقى الملخص أن بيت طائفة بالإضغام لحمزة وأبي عمرو فقط، فقط أبو جعفر طبعا بالإظهار من الموافقة لأبي لنافع، أبو جعفر بالإظهار من الموافقة لنافع. طيب خلف العاشر بالإظهار من المخالفة لحمزة. طيب أبو عمرو، يعقوب، مذهب يعقوب بالإظهار من المخالفة لأبي عمرو، دليل المخالفة بيت في حلى، وترجمة الباب كانت أظهرا، أظهرا بيت في حلى. خلف العاشر ويعقوب أصليهما فقرأ بالإظهار، وطبعا أبو جعفر بالإظهار كده كده موافقا لنافع. يبقى الملخص إن حمزة وأبو عمرو بالإضغام فقط، ولا يوجد من يدغمهما من الدرج. ده باب الإضغام الكبير. آخر حاجة ديت بيت في حلى واضحة. بهذا انتهينا من باب الإدغام الكبير وجزاك. أخيرا يعني آخر شيء نذكر ملخص لو سريع، معلش دقيقتين بالضبط أذكر ملخص للباب بسرعة كده. باب الإدغام الكبير، مذهب يعقوب في باب الإدغام الكبير، مذهب يعقوب في باب الإدغام الكبير. إدغام قولا واحدا ليعقوب في والصاحب بالجنب، الباء في الباء في الصاحب بالجنب، النون في النون في كلمة تمدوني بمال، التاء في التاء في بأي آلاء ربك التمارى. ده يعقوب. تمام كده. رويس عن يعقوب له إدغام قولا واحدا، فلا أنساب بينهم في المؤمنون. ثم تتفكروا في سبأ، نسبحك كثيرا، نذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. في طه وبخلف عنه في جعل في 8 مواضع في سورة النحل، لا قبل لهم في سورة النمل، إنه هو 4 مواضع في سورة النجم، ذهب بسمعهم في سورة البقرة، الكتاب بأيديهم في سورة البقرة، الكتاب بالحق في سورة البقرة. أبو جعفر له إدغام محض بلا إشمام في تأمنا في سورة يوسف. خلف العاشر خلف العاشر آخر حاجة، خالف أصله في كل ما يدغمه حمزة من البيت، خالف أصله في كل ما يدغمه حمزة أو خلاد بخلف عنه في البيت. ده ملخص الباب اللي قلناه النهاردة. حد عنده استفسار؟ الدرس القادم باب هاء الكناية، وانتوا عارفين باب هاء الكناية عامل ازاي، فعايز يتذاكر الاول من الشاطبية كويس خالص كويس خالص، على 3 تسجيلات او 4 تسجيلات في تسجيلات درس شرحنا للشاطبية، محتاج يتذاكر كويس قبل ما نبدأ الدرس، محتاج يتذاكر كويس قبل ما نبدأ الدرس، ونعرف عشان نقدر نبني الشاطبية الدر على الشاطبية. يعني قدامنا أسبوع إن شاء الله، الثلاث اللي جاي درس الدرة، يوم السبت درسنا في آيات الزوائد هنخلصها إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. ماشي، هننتهي إن شاء الله من الأصول يوم السبت إن شاء الله، هننتهي إن شاء الله بقدر الإمكان يعني من الأصول، هتبقى لنا درس كده ولا درسين في بعض التحريرات في الأصول، ثم نشرح في شرح الفرش إن شاء الله تعالى، ويوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله باب هاي الكناية مهم جدا جدا، يتذاكر الشاطبية قبل ما نشرح الضرة عشان نقدر نفهمه كويس، لأن الباب دوت محتاج تركيز وفهم إن شاء الله. تبارك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.